قلبي ما توجع مليت وجع ما بقاش خلاص انا في حين انك خدع دقت العذاب دقت المرار شفت الاسى وبقيت كمان في الحزن ناظر مدرسه اللي بك عنيا وقطع فيا كلوني لحمي ورموني واللي زود همي ونشف دمي شافوني بغرق سابوني اللي بك عنيا وقطع فيا كلوني لحمي ورموني واللي زود همي ونشف دمي شافوني بغرق سابوني في اللي مستني لي على غلطة واللي شلته رماني في ورطة واللي علشان كده مصلحته يوهم الضحكة يا وانطة في اللي نزل سعري وباني واللي من كلمة يولعني واللي شايف نفسه عليا واللي مضعته كده يخدعني من كتري قلبي ما اتوجع قالوني لحمي ورموني واللي زود همي ونشف دمي شافوني بغرق سابوني اللي بك عليا وقطع فيا قالوني لحمي ورموني واللي زود همي ونشف دمي شافوني بغرق سابوني في اللي مستني لي على غلطة واللي شلته رماني في ورطة واللي علشان كده مصلحته يوهم قالوني لحمي ورموني واللي زود همي ونشف دمي شافوني